لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تغيير الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاب، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لن يكون للمشركين الغادرين عهد عند الله ورسوله لأنهم نقضوا العهد، لكن من عاهدتم يوم الحديبية قريبا من المسجد الحرام فأوفوا لهم عهدهم ما داموا مقيمين عليه ولم ينقضوه. إن الله يحب من اتقاه بالوفاء بما التزمه من عهود وإمضاء عقود. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفوالهم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف تلتزمون عهدا مع المشركين وهم لو غلبوكم وتمكنوا منكم لن يراعوا فيكم حلفا ولا قرابة ولا عهدا، فلن يمنعهم شيء عن أذاكم. يكسبون رضاكم بكلام كالعسل وقلوبهم كالأسل حقدا وعداوة وبوطة، وكثير منهم خارجون عن الحق ناقضون للنفاق يخونون العهود. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. استعاضوا بآيات القرآن عوضا حقيرا تافها من عرض الدنيا زائل، فمنعوا الناس من الدخول في الإسلام، بئس هذا العمل الذي عملوه والجرم الذي فعلوه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يراعون لمؤمن حلفا أو قرابة أو عهدا وهم المتجاوزون لحدود الله بالغدر ونقض العهد ونكث الميثاق. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا من الكفر وأسلموا وصلوا معكم وأدوا زكاة أموالهم فإخوانكم في الإسلام، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، والله يبين آياته لمن عنده فهم للحقائق وفقه في مراد الشرع. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإذا نقض المشركون العهود الموثقة من بعد الاتفاق معكم وعابوا الدين وسبوا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فقاتلوا زعماءهم لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، عليهم أن ينتهوا عن الكفر وعن قتال أهل الإيمان، فليس لهم إلا التوبة أو القتال. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة لتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ما لكم لا تقاتلون هؤلاء الكفار الذين نقضوا عهودهم معكم وعزموا على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وهم الذين سبقوا إلى قتالكم وبادروكم بالأذى من فجر الرسالة وأول دعوة؟ أتخافون المشركين أيها المسلمون؟ فالله وحده أولى بالخوف، فبيده كل شيء، إن كنتم مصدقين بوعده ووعيده وكتابه ورسوله فأخلصوا له الخشية وحده.